قال: وقال الشافعي ومالك رحمهم الله، وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد: يلزم فيما أصيب من البهيمة ما نقص في ثمنها قياس على التعدي في الأموال. كما مر بنا في الأموال التي مضت، لو تعدى إنسان على دار أو على مزرعة أو على عرض من العروض أو على سلعة من السلع فإن ذلك، أو على عبد مملوك أو على جارية، فإن ذلك يقوم كما عرفتم، ثم تنظر قيمته صحيحا كم يساوي وقيمته معيبا كم يساوي، ثم بعد ذلك يدفع الفرق بينهما. وهناك من يرى القيمة أصلا كما مر بنا فيما مضى، فهل في هذا الحيوان القيمة كاملة أو فيه النقص؟ تعيد مرة أخرى. قال: وقال الشافعي ومالك: يلزم فيما أصيب من البهيمة ما نقص في ثمنها قياس على التعدي في الأموال. يعني هو الذي ذكرنا النقص واللازم، يعني هذا العيب أو التلف الجزئي الذي لحق بذلك الحيوان أو بالمملوك، هذا تدفع قيمته، يقدر كم نقص هذا العبد، كم نقصت هذه الدابة، فيلزم المتعدي بأن يدفع ذلك النقص أي ثمن ذلك. قال: والكوفيون اعتمدوا في ذلك على قول عمر رضي الله عنه. لا شك أنهما أجمل أيضا، يؤخذ بقول صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون بأن رسول صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، فهذا هو عمر، وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. إذن الأخذ بقول الصاحب أو الصحابي أمر مطلوب، لكن متى يؤخذ بقول الصحابي؟ ما لم يكن هناك دليل من كتاب أو سنة يعارضه. فلا شك أن أدلة الكتاب والسنة تقدم على قول كل أحد كائنا من كان، لكن إذا لم يوجد نص ووجد قول لصحابي وهذا الصحابي لا يعرف له معارض، فلا شك أن الأخذ به أمر طيب، لكن الجمهور رأوا أن هذا يتعارض مع أصل ثابت قد استقر، وهو أن المضبوط المعروف في ذلك هو أخذ نقص تلك السلعة أو ذلك مقابل ذلك العيب الذي لحق تلك الدابة أو سيارة وغيرها. قال: والكوفيون اعتمدوا في ذلك على قول عمر رضي الله عنه، وقالوا: إذا قال الصاحب قولا ولا مخالف له من الصحابة وقوله مع هذا مخالف للقياس وجب العمل به. إذن هنا تعلمون كثيرا ما يتكلم العلماء عن هذه القضية، بل بعضهم عندما يجد قولا للصحابة لكن لا يقف على خلاف يخالفه يقول: وهذا لا يقوله الصحابي بمجرد رأيه، وإنما لا يقول إلا توقيفا، فيكون ذلك إجماع. لماذا؟ لأنه لا مخالف له من الصحابة. وآخرون يعارضون ولا يرون ذلك إجماع، وإنما الإجماع هو الذي يأتي التصريح بعدم وجود خلاف. أما السكوت في ذلك فهل يعتبر إجماعا أو لا عندما يعلم الصحابة بقضية؟ فأنتم ترون عثمان رضي الله عنه عندما جاء وزاد ماذا؟ الأذان الثاني على الزورة، يعني في يوم الجمعة لم يكن هناك إلا أذان واحد عندما يدخل الإمام، ولما اتسعت المدينة وامتدت أطرافه وكثر الناس فيها ليست كحالتها الآن، لكنها أكثر مما كان عليه عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر. زاد الناس فزاد هو الأذان الثاني الذي يعتبر الأول، سمي الثاني لأنه زيد بعد ذاك، وإلا هو موقعه يأتي قبل الذي يكون على المنبر، والقصد منه هو أن يتهيأ الناس. تعددت المحلات وتباعدت أيضا أماكنها والمساكن حتى يتهيأ الناس للجمعة، ومع ذلك فعله ولم يخالف أحد، فيكون ذلك من سنة الخلفاء الراشدين، وهذا قد جاء في صحيح البخاري وغيره، وقد درسنا ذلك تذكرون عندما كنا نقرأ في كتاب الجمعة قبل سنوات. نعم. قال: وقالوا: إذا قال الصاحب قولا ولا مخالف له من الصحابة. يقصد بالصاحب أيها الإخوة هنا هو الصحابي، ولا يقصد الصاحب، ربما ينصرف بعضكم إلى الفهم أنه صاحب الإمام أحد الأئمة الأربعة، على القصد بالصاحب هنا الصحابي. والصحابة كما تعلمون أيها الإخوة. لماذا قال العلماء هذا القول؟ لأن أولئك عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا العلم عنه، تلقوه من مشكات النبوة وجالسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم قد سمعوا ووقفوا وعلموا من رسول الله ما لم نعمل. ولذلك في أي قضية يقع فيها خلاف وتردد ينبغي أن يرجع المسلمون إلى ما كان عليه ذلكم السلف الصالح. قال: وقوله مع هذا مخالف للقياس وجب العمل به، لأنه يعلم أنه إنما صار إلى القول به من جهة التوقيف. من جهة ماذا؟ نقول هذا قول توقيفي، هذه عبادة توقيفية. تذكرون أول مسألة في هذا الكتاب التي هي مسألة النية، رأيتم خلاف العلماء فيها، فهناك من قال بأن النية في الوضوء شرط، ومنهم من قال بأنها ليست بشرط، والذين قالوا بأنها شرط استدلوا بقول الله تعالى إنما الأعمال بالنيات، استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وأيضا قالوا بأنها عبادة توقيفية، يعني لا مجال للاجتهاد فيها، يعني أن يقال عبادة توقيفية يعني لا مجال للاجتهاد فيها. أما العبادة غير التوقيفية فهي التي يعبرون عنها بعبادة معقولة المعنى، هي التي يدركها الرأي. إذن عمر رضي الله عنه كأن الحنفية ومن معهم يقولون عمر لم يقل ذلك برأيه، وإنما عندما قال ذلك قاله بأمر توقيفي، لأنه ربما وقف على حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قال: فسبب الخلاف إذن معارضة القياس لقول الصاحب. قال رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب اختلافهم في الجمل الصؤول وما أشبهه. هذه أيها الإخوة مسألة مهمة، والمؤلف أشار إليها إشارة خفيفة، هذه تتعلق بقاعدة فقهية. هنا المؤلف يشير إلى الصائل، لأن الصائل قد يكون رجلا، وربما كان بعيرا، وربما كان بغلا، وربما كان فرسا أو فيلا وغير ذلك. المهم، وهذا الصائل قد يصول على إنسان، وهذا الإنسان إما أن يدفعه، أن يمكنه أن يدفعه دون قتله وإصابته، وربما لا يستطيع أن يدفعه إلا بقتله. فإذا صال على إنسان جمل كما ذكر المؤلف، أو بغل أو فرس أو فيل أو غير ذلك من الحيوانات، أو ثور، فخشي الإنسان أن يفتك به، والإنسان مطالب بأن يحافظ على نفسه وعلى مهجته، فأدى ذلك إلى أنه لم يستطع أن يدفع ذلك الحيوان إلا بقتله، كأن يكون معه سهم فيطلقه عليه، أو سكين حادة فيصيبه فيها فيرديه قتيلا فيحفظ نفسه من ذلك الحيوان. فهذا الحيوان الصائم هل يلزم ضمانه أو لا؟ هذا هو المهم. هذا مثال يتعلق بقاعدة يذكرها الفقهاء: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. وهذه هي القواعد التي نشير إليها كثيرا، ونقول بأنها أحكام كلية تجتمع وتلتقي تحتها مسائل كثيرة، وأن تلك المسائل تنظم في سلك واحد فتندرج تحت تلك القاعدة والحكم الكلي. انظروا أيها الإخوة دقة الفقهاء وعباراتهم، وكيف يصوغون الأحكام الكبرى ليلحقوا بها أحكاما صغرى. من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمن، صال عليك هذا البعير ولم تستطع أن تتخلص منه، فأرديته قتيلا، أرسلت عليه سهما، إذن أتلفت هذا البعير لدفع أذاه عنك، لتبعد أذاه عنك. ثم قالوا في الجزء الثاني من القاعدة: ومن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. به ضمنه، يعني لو كنت في الصحراء وأصابك الجوع، وهذا الجوع وصل إلى درجة المخمصة، أي إن لم تأكل تموت، وليس عندك إلا شاة ماذا لإنسان، فإنك أو بعير نفس الذي ذكره المؤلف وهو مملوك لغيره، لغيرك، ولا يجوز لك أن تتعدى على ملك غيرك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فلك أن تقتل هذا الحيوان، أن تنحر هذا البعير، وأن تأكل منه لتدفع المخمصة عنك، لكن الحكم يختلف بين الصورة الأولى وبين الصورة الثانية. الصورة الأولى جمل صال عليك فدفعته حفاظا على نفسك ومهجتك فلا ضمان عليك، وفي الصورة الثانية لم يتعد عليك هذا البعير ولكنك نحرته لتأكل منه لتدفع الموت عن نفسك، لتدفع الموت عن نفسك. والله تعالى يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ويقول تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن ربك غفور رحيم. إذن هناك صورتان، هو بعير، في الأولى قتلته دفاعا عن نفسك فلا ضمان عليك، وهذا هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية، وفي الصورة الثانية قتلته لتدفع عن نفسك به ماذا خطر الموت، فحينئذ تضمنه. إذن الصورة مختلفة. أنا أعطيكم أيها الإخوة عدة أمثلة لتوضح هذه القاعدة. أنت الآن مثلا لو كنت راكبا في سفينة في وبدء واشتدت الأمواج في البحر، وأدرك أن هذه السفينة محملة بحمولة أثقل وأكثر مما تستطيع حمله، وأنه لو لم يلقى شيء مما فيها فإنه ربما يهلك الذين فيها فتعرق، فيأتي إنسان إلى متاع إنسان فيلقيه في البحر، ماذا خوفا على نفسه على السفينة من الغرق؟ فلا شك أنه في هذه الحالة يضمن لأنه ألقى متاع غيره، لكن لو كان متاع غيره أعلى منه فسقط فأراد أن يقع عليه فدفعه دفاعا عن نفسه ووقع في البحر فلا ضمان عليه. فانظروا أيها الإخوة الصورة، في الأولى أخذ متاع غيره فألقاه ليخفف السفينة ولم يلق متاعه هو فهنا ضامن، لكن في الأخرى أثاث يريد أن يقع عليه متاع ثقيل فهو يريد أن يدفع عن نفسه، فلما دفعه وقع في البحر فلا ضمان عليه. لماذا؟ لأنه دفع الأذى عن نفسه. أنت لو كنت محرما فقابلك صيد فقتلت ففيه الفدية ضمان، لكن لو كان الإنسان في مخمصة في مجاعة فقتله ليدفع به أذى نفسه فلا ضمان عليه على الرأي الصحيح. لو كنت متضللا بشجرة مثلا فإذا ببيضة نعامة سقطت عليك تريد أن تصيب عينك فدفعتها هكذا فانكسرت لا ضمان عليك، لكن لو أخذتها لتدفع عن نفسك الأذى فإنك بذلك تضمن. إذن أيها الأخوة وضحت لكم هذا المثال بقاعدة معروفة، أي شيء يتلفه الإنسان دفاعا عن نفسه فلا ضمان عليه عند الأئمة الثلاثة، وإن أتلفه لمصلحة نفسه ودفع الأذى عنه فإنه في هذه الحالة يضمن. وتعلمون أيها الإخوة بأنه لا حرمة أشد من حرمة المسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة خطبها في حجة الوداع قال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، فبدأ بالدماء وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: سيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينها المفارق للجماعة. فالذي يزني وهو ثيب يقام عليه الحد رجما فيقتل، والذي يقتل غيره متعمدا دون حق أما في القصاص فلا فإنه يقتل، وكذلك أيضا المرتد فإنه يقتل من بدل دينه فاقتلوه، وأما ما عدا ذلك فلا. لكن لو جاء إنسان صال على إنسان يريد أن يقتله فأراد أن يدفعه فعجز أن يدفعه بالتي أحسن بأي وسيلة ما استطع، فلم يبق إلا أن يكون قاتلا أو مقتولا، فدفع عن نفسه فترتب عليه أن قتل ذلك المعتدي، هل يضمن؟ الجواب لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. وجاء في حديث آخر أن من دفع عن نفسه غائلة القتل فإنه أيضا لا يجب عليه القصاص في هذه الحالة. إذن رأيتم بهذا بأن الحكم أيها الإخوة، أحكام هذه الشريعة ينظر فيها إلى تلكم المصالح التي قامت عليها، فهي عدل في أحكامها، هي لا تقدم أحدا على أحد، الكبير فيها ضعيف حتى يؤخذ الحق منه، والقوي والضعيف قوي حتى يؤخذ له الحق وينصف ويرد إليه حقه. فالناس سواسية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأسنان المشط، ليس لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود حق إلا بالتقوى، ما في مفاضلة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كلكم لآدم وآدم من تراب. فهؤلاء الناس جميعا كلهم لآدم، لكن بأي شيء تتم المفاضلة بينهم؟ إنما هي بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نستمع الآن إلى ما في الكتاب. قال: ومن هذا الباب اختلافهم في الجمل الصؤول وما أشباهه، يخاف الرجل على نفسه فيقتله، هل يجب عليه غرمه أم لا؟ انظروا، هذا مثال، أنا وضحت، ذكرت لكم القاعدة وذكرت لكم عدة أمثلة تندرج تحت القاعدة. نعم. وليست المسألة أيها الأخوة مجمل عليها، هناك من يرى أنه يضمن، لأنه نعم هو دفع عن نفسه ويقيسه على المضطر، فيقول مثلا: لو اضطر إنسان إلى أن يأكل مما لغيره، كان في مخمصة خشي الهلاك، وليس معه شيء يأكله، ليس بجواري إلا شاة لزيد من الناس، فقام ذبحها فأكل منها. قال: هو دفع المخمصة، دفع عن نفسه الهلاك، لكنه يضمن. لكننا نقول بأن الصورة مختلفة، ذاك دفع عن نفسه غائلة الموت، وهذا دفع عن نفسه غائلة الموت بصورة أخرى، ذاك جاء ليقتله فقتله متعدي، أما هنا فهو لا يعتبر متعديا أيها الإخوة، لأنه مضطر. ولذلك وضع العلماء القاعدة المعروفة التي استخلصوها من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، فقالوا: الضرورات تبيح المحظورات. وبعضهم وضع قاعدة أعم: الضرر يزال، ثم فرع عليها قواعد: الضرورات تبيح المحظورات، ثم قيدوها بقولهم: الضرورة تقدر بقدرها، يعني ما هو أذن لك بأن تأكل من الميت فتأكل وتحمل معك، لا، قد تحمل معك إن كنت تخشى ألا تجد ما يسعفك ويسد رمقك، أما أن تتزود وأن تأكل وقد وجدت الطعام فلا، هذا لا يجوز ولا يذنب. وتعلمون أيضا بل إن المضطر لو وجد ميتة أكل منها، لو وجد ميتة، لكن هذا الإنسان مثلا لو كان في مخمصة وليس بجواره إلا طفل، هل له أن يقتله ويأكل؟ الجواب لا، لأنه هنا استباح ماذا؟ نفس مسلم، فليست نفسه بأعز من تلك النفس. وهناك كلام للعلماء فيما لو وجد مثلا إنسانا ميتا كافرا فإنه يأكل منه وهو مضطر، وهل لو وجد أيضا غير كافر هل يأكل منه؟ المسألة فيها كلام، والشافعية لم يستثنوا من ذلك إلا ماذا؟ لحوم الأنبياء. إذن أيها الإخوة، قضية الصائل هذه مسألة مهمة، والعلماء يختلفون فيها، واختلافهم فيما يترتب عليها من الحكم، هم لا يختلفون بأن الإنسان يدفع عن نفسه ماذا؟ غائلة هذا الصائل، لكنهم يختلفون فيما يترتب عليه النتيجة، هل يضمن أو لا يضمن. عرفنا بأن جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة يفصلون، فيقولون: إن كان قد تعدى عليه ودفعه وانتهى إلى قتله فلا ضمان، أما إن قتله ليدفع عن نفسه خطر الموت فإن عليه الضمان. قال: فقال مالك والشافعي: لا غرم عليه إذا بان أنه خاف. قال مالك والشافعي وأحمد فقال مالك والشافعي: لا غرم عليه إذا بان أنه خافه على نفسه. وقال أبو حنيفة والثوري يضمن قيمته على كل حال. هم قالوا يدفع عن نفسه لكنه يضمن، وسووا بين ذا وبين المضطر، قالوا المضطر هو يخشى على نفسه الهلاك، فلماذا يضمن وهذا لا يضمن؟ نعم. قال وعمدة من لم يرى الضمان القياس على من قصد رجلا فأراد قتله. صحيح. ماذا؟ نعم، يعني إنسان قصد رجلا فأراد قتله فدافع عن نفسه فأدى ذلك إلى أن قتل الذي أراد قتل غيره، هل عليه القصاص؟ لا. فدافع المقصود عن نفسه فقتل في المدافعة القاصدة المتعدي أنه ليس عليه قود. وإذا كان ذلك في النفس، يعني معنى قود بمعنى أنه لا يقتل به. وإذا كان ذلك في النفس كان في المال أحرى. يقولون إذا كان ذلك في النفس ففي المال أحرى، يعني إذا كان ذلك، إذا اعتدى على إنسان إنسان وحرمته عظيمة، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم بين بأن حرمته أعظم من حرمة البيت، ثم يأتي إنسان فيعتدي عليه، إذا كان له حرمة ومع ذلك وحرمته عظيمة، والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، يعني الله تعالى شدد فيما يتعلق بنفس المؤمن، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من آخر ما أوصى به. إذن ومع ذلك لو قتله الإنسان في مثل هذه الحالة فإنه لا قواد عليه. إذن من باب أولى ألا يكون هناك قود بالنسبة للحيوان، فمهما كانت للحيوان من حرمة لكنها لا تصل إلى حرمة الإنسان. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في كل ذات كبد رطبة أجر، فالحيوان فيه أجر، ولذلك كما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم صفرته وليرح ذبيحته. هذا حديث في عند مسلم وغيره. هذا من الوسائل التي ماذا يراح فيها الحيوان. كذلك لو أن إنسانا عنده دواب فلم ينفق عليها فإنه يؤمر بالإنفاق عليها وإلا تباع عليه. إذن الحيوان له حرمة، لا يجوز أيضا أن يتعدى عليه بغير سبب، لكنها لا تساوي حرمة الإنسان. ومع ذلك الإنسان إذا قتله آخر وقد تعدى عليه لا ضمان، وهنا فيه الضمان. لا شك أن مذهب الجمهور هو أقرب لروح الشريعة. وإذا كان ذلك في النفس كان في المال أحرى، لأن النفس أعظم حرمة من المال. هذا هو الذي وضحته لكم، يعني هذا هو الذي وضحته، يعني يقولون الجمهور الأئمة الثلاثة ومن معهم، بل هم عامة العلماء من المحدثين وغيرهم، يعني الإنسان له حرمة ومع ذلك لا يقاد فيه قاتله إذا كان دفاعا عن نفسه بذل كل وسيلة، فما استطاع إلا أن يدفعه بالقتل، ولكن الحيوان أقل منه، فكيف نضمن هنا وهنا لا نضمن؟ وقياسا أيضا على إهدار دم الصيد الحرمي إذا صال وتمسك به حذاق. هذه مسألة أخرى تندرج تحت القاعدة التي ذكرت. لو صال عليك مثلا صيد، صال عليك مثلا غزال أو مثلا بقر وحشي أو حمار وحشي، فصال عليك فدافعت عن نفسك وأنت محرم، لا يجوز لك أن تقتل الصيد. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم، لكن صال عليك هذا الحيوان فأردت أن تدفع عن نفسك فقتلته فلا ضمان عليك. لكن نطبق ما مضى، لو احتجت إليه كنت في مخمصة فمر بك حيوان ومعك ماذا سهم فأطلقته عليه فتأكل منه، في هذه الحالة تضمن، لأنك في الأولى دفعت الأذى عن نفسك، دفعت الأذى عن نفسك بقتل هذا الحيوان، وهنا دفعت الأذى عن نفسك بماذا؟ بأكل هذا الحيوان. هناك دفعت لأذاه لك، وهنا دفعت لوجود أذى يتعلق بك فدفعته بذلك الحيوان. وهذه القاعدة كما قلتم قاعدة مهمة، من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمن، وإن أتلفه لدفع أذاه به غمينه. قال وعمدة أبي حنيفة رحمه الله أن الأموال تضمن بالضرورة إليها، أصله المضطر إلى طعام الغير. هذا هو الذي ذكرت لكم، يعني كنت في فلاه فلم تجد طعاما نفد زادك، الزاد الذي معك الطعام، فأنت لا ليس أمامك، وتجد مثلا شويهات لراع قريبة منك، وربما تطلبه منه فيابى فتأخذها حتى ولو بالقوة وتذبحها ويأبى أن يبيعك إياها بقيمتها، كالحال تماما بالنسبة للماء. لو كنت في طريق فأردت من صاحب الماء أن يبذله لك فأبى، فإنك تأخذ منه ولو بالقوة، وإن كان مما يباع فتعطيه. وتعلمون ما يتعلق ببيع الماء والخلاف فيه. وأيضا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، رجل كان على ماء منع منه ابن السبيل، يعني كان في طريق في فلاه وعنده ماء واقف على بير، فيأتيه إنسان مار يلهث فيمنعه من الماء، فهذا لا يجوز له. قال أصله المضطر إلى طعام الغير، ولا حرمة للبعير من جهة ما هو ذو نفس. نعم، هو له حرمة لأنه ملك للغير، لا يجوز للإنسان أن يتعدى على حق غيره، لأن مال الغير له حرمة، لكن هو عندما قتله لأمر أعظم. أيها الأخوة، هل هناك شيء أعظم من ماذا؟ من كلمة التوحيد. الله سبحانه وتعالى بين بأنه يجوز للإنسان أن ينطق بكلمة الكفر إذا اضطر في حالة الضرورة، يعني جاءك عدو كافر فوضع سيفه على رقبتك وقال لك إما أن تقول بأنك كافر وإلا قطعت رقبتك. هنا الأمر يتعلق بالنفس، فهنا إذا نطق بها الإنسان وهو معتقد لها فهو كافر، لكن لو قالها بلسانه وهو موقن بأنه مؤمن لكنه أكره على ذلك، فإنه حينئذ لا أثر لذلك. ولذلك تعلمون قصة بلال وهو يعذب ويقال له ويقول أحد أحد، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء أيهما أولى إذا اضطر الإنسان أن ينطق بكلمة الكفر مع إيقانه بالشهادة بالشهادتين، أو أيضا أن يصبر ويقتل. العلماء فصلوا القول في ذلك، إن كان يريد إعزاز الإسلام وإظهار قوته وصبر المسلمين وشكيمتهم كما هو الحال بالنسبة لبلال عندما كان يعذب فإنه يصبر ويحتسب. وتعلمون في الأقوام الذين كانوا قبلنا ينشر أحدهم بالمنشار ويصبر ويحتسب، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال سلو ممزق. فهناك من يصبر ويحتسب ويعلم بأن هذه الحياة الدنيا فائتة وأن ثانية، وأنه إذا لم يمت اليوم فسيموت غدا، وهنه مهما تقدمت في السن وطال عمره فلا شك بأنه ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، ولا يأتين علي، يقول الشاعر، ولا يأتين عليك يوم مرة يبكى عليك مقنعا لا تسمع. فأنت كم سرت في جنازة من الجنائز، كم شاهدت، كم سمعت، كم أدركت من الأموات، لا بد أن يأتي على كل واحد منا الموت فتخترم المنية فيلحق بذلك. لكن السعيد كل السعادة من يحسن الله سبحانه وتعالى خاتمته، وإنما الأعمال بالخواتيم. إذن أيها الإخوة، ترون هنا بأن الإنسان في مثل هذه القضية ليس هناك أصعب على نفس المؤمن أن يتكلم بكلمة الكفر، لكنه لو اضطر له أن يفعل ذلك. ولذلك كانوا يقولون للإمام أحمد عندما أوذي في مسألة القول بخلق القرآن، تعلمون بأن الإمام أحمد من الأئمة الكبار الذين وقفوا في ذلك الموقف، وكان يضرب به المثل فيقال أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم الفتنة. أبو بكر يوم ارتد من العرب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك من منع الزكاة، وأحمد يوم الفتنة، يوم القول بفتنة القول بخلق القرآن بأنه مخلوق. فوقف كثير من العلماء، لكن أكثر من برز في ذلك وأوذي هو الإمام أحمد، يقال له قل حتى إن ترى بعضهم يقول القرآن مخلوق فيشير بالثلاثة يعني التوراة والإنجيل والقرآن ونحو ذلك. القرآن مخلوق وهو يقصد أصابعه الثلاثة مخلوقة، التوراة والإنجيل والقرآن مخلوقة وهو يقصد أصابعه يعني تعريض، وإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. لكن بعض العلماء يصبر ويحتسب لأنه ينظر بأنه لو قال هذه المقالة ربما يتخاذل الناس فتضعف همتهم ويقول الناس ذلك الإمام الجليل قال هذه المقالة، لكن إذا صبر واحتسب وكان قدوة لغيره فإن الله سبحانه وتعالى لا شك بأنه سيرفع عنه، وهذا ما تحقق، أوذي وعذب وصبر وكانت النهاية له في الحقيقة. يعني بعد مرور خليفتين أو ثلاثة جاء الخليفة الرابع فأبعد ما هو فيه من العذاب، وأيضا حاول أن يعطيه من أموال الدنيا لكنه ماذا عزف عنها لأنه كان متعلقا بالآخرة. وشتان أيها الإخوة بين إنسان آثر الباقية على الفانية وبين من آثر الفانية على الباقية، فهناك أناس ليس همهم إلا الحياة الدنيا وآخرون لا هم لهم إلا الآخرة، ويجعلون هذه الحياة الدنيا مطية وطريقا ومنفذا يوصلهم إلى الآخرة، يعمل في هذا المقام الصالحات ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعل الطاعات والصدقات وغير ذلك، فهذه أعمال صالحة تقربه من الله سبحانه وتعالى. ومن أهم الأمور أيها الإخوة هو البعد عن هذا المسلمين. نحن الآن في الغصب، من أهم الأمور التي ينبغي أن يتحاشاها المسلم أن يعف لسانه عن الكلام في المؤمنين، ألا يتعرض لماذا للمسلمين، لا بغيبة ولا بنميمة ولا بقول شائن، وكذلك لا ينبغي أيضا أن يتكلم في أعراض المسلمين ولا أن يتعدى على أموالهم، ومن وقع في ذلك فعليه أن يتدارك وأن يصلح ما وقع فيه وأن يرد إلى أصحاب الحقوق حقوقهم قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى، فيؤخذ ما عنده من الحسنات، فإذا لم تكن له حسنات أخذ من سيئات فطرحت عليه فألقي في النار، نسأل الله العافية. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: ومن هذا الباب اختلافهم في المكرهة على الزنا. هذه مسألة أخرى أنا أشرت إليها أثناء الشرح، والقصد بذلك في الغصب، يعني هو قد تكره امرأة على الزنا، لكن الكلام هنا بالنسبة للغصب، وهذا نوع من الغصب. يعني لو أن إنسان اغتصب جارية لآخر هو لا يملكها ولا شبهة له في ملكها، فاغتصبها بمعنى وطئها، وربما جاءت له بولد ولم يأتي، فهناك طريقان، إذا هو ارتكب حدا من حدود الله بمعنى أنه زنى، فهذا زنا، ولا فرق بين أن تكون حرة أو أمة، لأن هذا زنا، والزنا تعلمون عقوبته، الله سبحانه وتعالى ذم الزنا ووصف عباده المؤمنين بأنهم لا يزنون كما في سورة ماذا، في سورة الفرقان وغيرها. إذا زنى هذا الإنسان ماذا بهذه الجارية التي اغتصبها، فهل يترتب على ذلك حق واحد أو لا؟ الحق الأول لا خلاف، فهناك حقان أيها الإخوة كثيرا ما نشير إليه، هناك حق خالص لله وهناك حق خالص للإنسان، وهناك حق مشترك بينهما. ففي هذا الموضوع الذي معنا اجتمع فيه حقان: حق الله سبحانه وتعالى وهو التعدي على حرمة من حرمات الله فيترتب على ذلك حد الزنا، الثاني ماذا حق هذا المعتدى عليه، فهذه ملك للسيد وهذا قد اعتدى عليها، ولا فرق بين أن تكون بكرا أو تيبا، فهل في ذلك المهر أو لا؟ هذه المسألة التي عرض لها المؤلف وسيذكرها. تفضل. قال: ومن هذا الباب اختلافهم في المكرهة على الزنا، هل على مكرهها مع الحد صداق أم لا؟ يعني انظروا، قال مع الحد، الحد هذا ليس محل نقاش ولا جدال، لأنه رجل زنى لا ملك له ولا يملك ولا شبهة له، لكن أيها الإخوة لو كان له شبهة فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ادرأوا الحدود بالشبهات، ادرأوا عن المسلمين الحد ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، لكن هذا لا شبهة، رجل تعدى فلا يملك هذه الجارية، وليس له شبهة ملك فليس شريكا لصاحبها، وأيضا هل هو يعذر بالجهل أو لا؟ أيضا تكلم العلماء أيضا عن هذه المسألة، لا يعرف الحكم. إن الله عفى رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أما الجارية فليس عليها شيء، لا يقام عليها الحد، لكن لو طاوعته فما الحكم؟ هذه مسألة أخرى. فقال مالك والشافعي والليث عليه الصداق والحد جميعا. فقال مالك، نعم، والشافعي والليث وأحمد عليه الصداق والحد جميعا. وقال أبو حنيفة والثوري عليه الحد ولا صداق عليه، وهو قول ابن سبرمة. وعمدة مالك رحمه الله أنه وجب عليه حقان، حق لله وحق للآدمي، فلم يسقط أحدهما الآخر. أصله السرقة التي يجب بها عندهم غرم المال والقطع. هناك أمور أيها الإخوة تتداخل، وهناك أمور لا تتداخل، وهذه إن شاء الله سيأتي لها عدة أمثلة وقاعدة المعروفة. إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصوده، لكن هنا لا تداخل بين الأمرين، فهذا يجب حد، وهنا وطئ يترتب أيضا عليه ماذا؟ المهر. فلا تداخل بين الأمرين، فهذا حق لله لا يسقط حق المخلوق، وأيضا حق المخلوق أيضا لا يسقط. من لم يوجب الصداق فتعلق في ذلك بمعنيين، أحدهما أنه إذا اجتمع حقان، حق لله وحق للمخلوق، سقط حق المخلوق لحق الله. وهذا على رأي الكوفيين في أنه لا يجمع على السارق غرم وقطع، لكن هذا غير مسلم، وإنما السارق أيضا يؤخذ منه ما سرق، وكذلك أيضا تقطع يده، والسارق والسارقة فاقطع أيديهما جزاء بما كسب، وكذلك أيضا يؤخذ ما عنده من المتاع. إذن الحنفية كما ترون بنوا ذلك على أصلهم المعروف، ومذهب الجمهور هو الراجح في هذه المسألة. قال والمعنى الثاني أن الصداقة ليس مقابل البضع، وإنما هو عبادة إذا كان النكاح شرعيا، وإذا كان ذلك كذلك فلا صداقة في النكاح الذي على غير الشرع. ولكن هذا أوجد نقصا، وهذا يتضرر به السيد، لأن هذه قد وطئت، وكذلك أيضا المرأة نفسها فترتب عليه ذلك المهر. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب من غصب اسطوانة فبنى عليها بناء يساوي قائما أضعاف قيمة الاسطوانة. أولا، من غصب اسطوانة، ما المراد بالاسطوانة؟ نحن نعرفه بتعريف الفقهاء، أما كما هو معلوم التعريف الهندسي فهذا له أمر آخر، لكن الاسطوانة هي أمامنا هذه الأعمدة. فالعلماء عندما يطلقون الاسطوانة يقصدون بها هذا العمود أو كذلك الأساس. البيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أو تادو، يعني لا بد من أعمدة، والأعمدة لا بد أن تكون مؤسسة في الأرض داخل فيها فيقوم عليها البناء. وهذا الذي كان، الآن أصبح ماذا؟ يضعون السواري والأساس بعد أن جاء المسلح. لكن مهما كان، إنسان غصب سارية أو غصب خشب أيضا، غصب أي شيء الإنسان فبنى عليه، أو غصب خشبة فوضع على بير فعلق عليها ماذا؟ الدلو الذي كان يستخرج به الماء. المهم أنه تعدى فبنى على هذا الشيء، فما الحكم؟ إذن الاسطوانة هي العمود الأساس ونحو ذلك. فقال مالك الشافعي: يحكم على الغاصب بالهدم ويأخذ المغصوب منه. فقال مالك والشافعي وأحمد: يحكم على الغاصب بالهدم ويأخذ المغصوب منه اسطوانته. وقال أبو حنيفة رحمه الله: تفوت بالقيمة، كقول مالك في من غير المغصوب بصناعة لها قيمة كثيرة. في الذي مر بنا نحن، إذا أخذ غصب شيئا فغيره بأمر أخرجه عن أصله، يعني هذا الذي أضيف إليه كان يعني له قيمته، هذا مر بنا رأي مالك، مع أنه يخالفه الشافعي وأحمد في ذلك. قال لا قال وعند الشافعي لا يفوت لا يفوت المغصوب بشيء من الزيادة. وهو أيضا عند أحمد. يعني الإمامان الشافعي وأحمد قلت لكم بأن مذهبهما متقارب جدا في الغصب. يعني إن وجد خلاف فهو في جزئيات، أما في أصول كتاب الغصب فهما يلتقيان في ذلك. قال وهنا انقضى هذا الكتاب، يعني الكتاب الذي هو كتاب الغصب. نعم.